بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتسن العقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من الذبائح التي يتقرب بها إلى الله سبحانه، وهي من أنواع العبادة، العقيقة، وهي ما يذبح عن المولود، ما يذبح عن المولود بعد ولادته، شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمة الولد، وعبادة لله عز وجل بذبح هذه النسيكة تقربا إلى الله وطاعة له. وهي سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، فقد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين ابني بنته فاطمة، وهي لها تأثير على المولود، تأثير عليه بالخير والبركة، وفي الحديث: كل مولود مرتهن بعقيقته، مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمع. ومعنى أنه مرتهن بعقيقته، قال ابن القيم أن العقيقة تفكه من أسر الشيطان، الشيطان له تسلط على المولود، فإذا ذبحت هذه العقيقة عنه فإنه يفك أسره من الشيطان. سميت عقيقة من العق وهو القطع، العق هو القطع، لأنها تذبح وتقطع أوداجها، وسميت عقيقة أي ذبيحة. نعم. وتسن العقيقة، وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. نعم. أما مقدارها فعن الذكر شاتان، وعن الجارية يعني البنت شات واحدة، وهذا إما تكون فيه الأنثى على النصف من الذكر، وهي أربع مسائل: في العقيقة، وفي الميراث، وفي الشهادة. في العقيقة وفي الميراث وفي الشهادة، رجل وامرأتان. وكذلك في الدية، فإن دية المرأة نصف دية الذكر، هذه المسائل الأربع تكون الأنثى فيها على النصف من الذكر، وما عداها فإن الأنثى مثل الذكر في الإيمان والطاعة والثواب والعقاب ووجوب العبادة على الجميع ذكر وأنثى، فالمرأة مثل الذكر إلا في هذه الأشياء فإنها على النصف منه. نعم. تذبح يوم السابع. نعم، اليوم هي يجوز ذبحها في أي يوم، ولكن الأفضل اليوم السابع من ولادته، للحديث تذبح يوم السابع. نعم. فإن فات ففي 14. فإن فات، فاتت السبع الأول ففي السبع الثانية 14، فإن فاتت السبع الثانية ففي السبع الثالثة 21، ثم بعد ذلك تتساوى الأيام، وهي حق للولد على والده، حق للولد على والده، فإن حقوق الولد على والده منها العقيقة ومنها النفقة ومنها التسمية، التسمية حق للوالد. نعم. فإن فات ففي، وكذلك من حقوق الولد على والده التربية، التربية على الدين والأخلاق الفاضلة، هذا من حقوق الولد على والده، فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع أضربوهم عليها لعشر فرقوا بينهم في المضاجع، فهذا من حقوق الولد على والده أنه يربيه على طاعة الله وعلى عبادة الله ويجنبه المعاصي وأسبابها، لأنه صغير لا يدري، فكان والده هو المسؤول عنه حتى يبلغ. نعم. تذبح يوم السابع فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، ثم لا تعتبر الأسابيع، يعني فيتذبح في أي يوم بعد 21. نعم. وحكمها كأضحية. حكمها من حيث المشروعية كالأضحية، سنة مؤكدة، وحكمها أيضا من حيث ما يفعل بلحمها مثل الأضحية، يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا مثل ما يفعل بالأضحية. نعم. كتاب الجهاد. كذلك من حقوق الولد على والده كما قلنا التسمية، فيسميه ويختار له الاسم الحسن ويتجنب الأسماء السيئة، لأن الاسم له تأثير على المسمى، ويختار له الاسم الحسن، قد قال صلى الله عليه وسلم: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، يعني يعبد لله عز وجل، عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الكريم، يعبد لله عز وجل. وكذلك يسمى بمحمد وعلي وإلى آخره من الأسماء التي معناها طيب. ويحرم تسميته تعبيده لغير الله، يحرم تعبيده لغير الله كعبد الكعبة أو عبد الرسول أو عبد الحسين أو عبد الأمير، لا يجوز تعبيد الأسماء لغير الله جل وعلا، حرام. ويجب تغيير الاسم المعبد لغير الله. قال الإمام ابن حزم رحمه الله: أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب. فيجب تغيير الاسم إذا كان معبدا لغير الله سبحانه وتعالى. كذلك يكره تسميته علقمة ومرة وما أشبه ذلك من الأسماء المكروهة، يسمى بالأسماء الطيبة. هذا من حق الولد على والده أن يختار له الاسم الحسن، ولا يسمى بأسماء الكفار مثل ما هو الآن. الناس الآن أكثرهم نسوا الأسماء العربية والأسماء المستحبة، وصاروا يسمون بأسماء أعجمية، يسمون الأبناء والبنات بأسماء أعجمية، وهذا من التشبه للكفار. قد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. يجب التنبه لهذا، فإن الأسماء الأجنبية صار لها رواج الآن ولها طعمية خاصة عند البعض المغرورين، يجب الحذر من ذلك. نعم. كتاب الجهاد. الجهاد وبقي من الأحكام التي تجرى للمولود مع العقيقة: حلق رأس الذكر، حلق رأس الذكر، حلق الشعر الذي ولد وهو على رأسه إنه يحلق، إذا عق عنه يحلق رأسه، وأما الأنثى فلا تحلق، لا يجوز حلق رأسها. نعم. كتاب الجهاد. الجهاد هو خاتمة أبواب العبادات، والجهاد مصدر جاهد جهادا، أي بذل جهده في طاعة الله عز وجل، وأفضل ذلك جهاد الكفار. والجهاد أنواع، ولها جهاد النفس بأن يجاهدها على طاعة الله، فيأمرها بطاعة الله وينهاها عن معصية الله، لأن النفس أمارة بالسوء في الغالب، تميل إلى الراحة وإلى الكسل وإلى تناول الشهوات المحرمة، على طاعة الله ويكفها عن معصية الله. هذا أول الجهاد، يجاهد الإنسان نفسه. من لم يجاهد نفسه فإنه لا يجاهد بقية أنواع الجهاد. الثاني الشيطان الذين يوسوسون للإنسان ويدعونه إلى الضلال وإلى الأفكار المنحرفة، فيجب أن يجاهده. جهاد الشيطان، وذلك بمعصية أمره وفعل نهيه، هذا جهاد الشيطان، أن تفعل ما نهاك عنه، لأنه ينهى عن طاعة الله، وأن تترك ما أمرك به، لأنه يأمر بمعصية الله، وتجاهده وهو عدو حاضر دائما. فبعد جهاد نفسك تجاهد الشيطان. النوع الثالث جهاد المنافقين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. الكفار يجاهدون بالسلاح، والمنافقون يجاهدون بالحجة والرد عليهم، لأنهم يدعون إلى الباطل وينهون، كما قال الله جل وعلا: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فيجب جهادهم بالحجة واللسان، بالرد على شبهاتهم وإبطال ترهاتهم، وإلا إذا لم يجاهدوا فإنهم سينتشر شرهم على الناس. والله جل وعلا قال لنبيه وهو في مكة: وجاهدهم به، أي بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بحجج القرآن التي تبطل وساوسهم وشبهاتهم. وما أكثرهم في هذا الزمان يروجون الباطل بأساليبهم وكتاباتهم، شبهاتهم، يحتاجون إلى جهاد بالحجة وباللسان، بالقلم وباللسان وبجميع أنواع الردود لباطلهم. فهذا من أعظم الجهاد، جهاد المنافقين، يظهرون الخير ويبطنون الشر. فهؤلاء يجب جهادهم، ولا تجوز الغفلة عنهم أبدا، ولا يتركون يعبثون بدين الله عز وجل ويشبهون على الناس. النوع الرابع جهاد العصاة والفساق، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد، جهاد للعصاة والفساق وأصحاب الشهوات المحرمة. فلو تركوا مع شهواتهم ومع رغباتهم لأفسدوا المجتمع ولا أهلكوا المجتمع ولا جلبوا للمجتمع الشرور، واستنزلوا العقوبات. فلا بد من جهاد الفساق والعصاة وذلك بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وما هلك بنو إسرائيل إلا لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يفسقون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. والنوع الخامس جهاد الكفار، وهو المقصود بهذا الباب، جهاد الكفار. وذلك يكون بالسلاح لإعلاء كلمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا، ويكون دينه هو الظاهر على كل الأديان، وهو ذروة سنام الإسلام. وجاء ذكره والحث عليه في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، جاء ذكره والحث عليه بآيات كثيرة. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر المجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولما كان الجهاد شاقا على النفوس ويحتاج إلى عدة استعداد وقوة، تأخرت فرضيته إلى ما بعد الهجرة، وكان المسلمون كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في مكة 13 سنة مأمورين بكف أيديهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بالصبر، وعدم القتال، لأن المسلمين في مكة كانوا مستضعفين، وكانت الغلبة للكفار، فلو أن المسلمين قاتلوا في مكة لقضي عليهم. فلذلك حرم الله عليهم القتال في مكة، فكان القتال في أول الإسلام حراما، لأنه يفضي إلى استئصال المسلمين، لأنهم لا يقدرون على قتال الكفار، الكفار أقوى منهم وأمكن منهم في البلد. فكان القتال في أول الأمر محرما، ثم لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أذن به إذنا فقط، أذن به إذنا فقط ولم يؤمر به. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون لأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فأذن به، هذه ثاني مرحلة. مرحلة الأولى كان محرما، مرحلة الثانية كان مأذونا به إذنا فقط. مرحلة الثالثة أمروا أن يقاتلوا من قاتلهم وأن يكفوا من كف عمن كف عنهم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. المرحلة الخامسة لما قوي المسلمون وقووا في العدد وفي العدة فرض الجهاد، فرض الجهاد على المسلمين لإعلاء كلمة الله عز وجل، واستمرت فرضيته إلى أن تقوم الساعة. ماض الجهاد ماض مع كل بر وفاجر، ففرضيته استمرت، لكن إذا كان عند المسلمين قوة استطاعة ولهم إمام ولهم قيادة فإنهم يجب عليهم القتال. والناس في هذا الزمان في أمر الجهاد على طرفي نقيض، فهناك من يوجب الجهاد على كل حال بدون شروط وبدون قيود، يوجب القتال الجهاد على كل حال ولو كان المسلمون ضعفاء ولا يستطيعون، يوجب عليهم القتال. وبدون أيضا ضوابط وبدون إمام، وإنما كل يقاتل ويناوش العدو بدون قيادة، بل يقتلون من لا يجوز قتله من الكفار، يقتلون المعاهدين، يقتلون المستأمنين من الكفار، يقتلون كل من ظفروا به بدون ضوابط. وهذا غلو في أمر الجهاد، غلو وتطرف، هذا هو التطرف. بل زاد الأمر فصاروا يفجرون في البيوت والمساكن والتجمعات، فيقتلون المؤمن والكافر والصغير والكبير والذكر والأنثى، ويروعون المسلمين، يسمون هذا الجهاد، هذا الفساد وليس الجهاد، وهذا معصية لله ورسوله، لأنه يجر على المسلمين شرا ودمارا، ولأنه يأتي على الأخضر واليابس فيقتل المسلمين أيضا، والذراري والنساء والأطفال بهذه الأعمال الخبيثة. وليس هذا من الجهاد، وإنما هذا من الإفساد في الأرض. وإن سموه جهادا فهو إفساد وليس جهادا، وهو معصية لله وإن سموه طاعة لله. يجب معرفة هذا الأمر. هذا طرف. الطرف الثاني الذين يقولون الإسلام ليس دين قتال ولا فيه جهاد، الإسلام دين محبة ودين تسامح ولا فيه قتال ولا فيه دموية، كما يكتبون الآن ينكرون الجهاد، ينكرون الجهاد نهائيا، ويحرفون كلام الله عن موضعه، ويريدون أن يعطلوا الجهاد، ويقولون هذا يشوه الإسلام. فهذا طرف مقابل للطرف الغالي، مقابل للطرف الغالي في الجهاد. أما الوسط فهم أهل الحق الذين يرون وجوب الجهاد في الإسلام، لكن إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه يرون أنه واجب وأنه ذروة سنام الإسلام وأنه لا يقوم الدين إلا به، لا يقوم الدين إلا بالجهاد في سبيل الله، وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا. الجهاد ذروة سنام الإسلام، لكن بشروطه وضوابطه الموضحة في كتب الحديث، في كتب التفسير وكتب الحديث، كتب الفقه، له ضوابط مذكورة. والقصد من الجهاد هو إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، يكون دين الله هو الظاهر، يكون دين الله هو الظاهر والعالي على الأديان. هذا هو القصد من الجهاد. ليس القصد من الجهاد سفك الدماء وأخذ الأموال والاستيلاء على الأوطان، هذه توابع للجهاد وليست مقصودة، ليست مقصودة للجهاد. جهاد يقصد به إعلاء كلمة الله ويظهار دينه وإعلاء كلمته، هذا المقصود الجهاد في سبيل الله عز وجل. وأيضا إتاحة الفرصة لمن يريد الدخول في الإسلام، لا أحد يمنعه ويصده، لا أحد يمنعه ويصده عن الدخول في الإسلام، لأن الكفار يصدون عن سبيل الله من يريد الدخول، وأيضا يحاولون أن يردوا من أسلم إلى الكفر، وودوا لو تكفرون، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهم يحاولون أن يصدوا الناس عن الدخول في الإسلام، ويحاولون أن يصرفوا المسلمين عن دينهم ويخرجوهم من دينهم، هؤلاء هم الذين يقاتلون. وكذلك يقاتل من قاتل المسلمين، من قاتل المسلمين فيقتل المقاتلة منهم كفا لشرهم. وأما من لم يقاتل ولم يصد عن الدخول في الإسلام ولم يحاول إخراج الناس من دينهم فهذا لا يقاتل، لأن شره يكون قاصرا عليه وكفره قاصر عليه، فهذا لا يقاتل. وكذلك المعاهد، وكذلك المستأمن، وكذلك الذي كف يده عن قتال المسلمين وسالم، وكذلك من دخل تحت حكم الإسلام وبذل الجزية، وكذلك النساء من الكفار والصغار وكبار السن الذين ليس لهم رأي في القتال، كذلك الرهبان الذين اقتصروا على الرهبنة ولم يتعرضوا للمسلمين، كل هؤلاء لا يقتلون، لا يقتلون، لأنه لا يمكن أن نجبر الناس على الدخول في الإسلام، لا إكراه في الدين، لا يمكن أن نجبرهم، الهداية بيد الله، لكن نقاتلهم لكفي شرورهم، لكفي شرورهم عن الإسلام والمسلمين، فإذا لم يكن منهم شر على الإسلام والمسلمين واقتصر كفرهم عليهم فقط فهؤلاء لا يقاتلون. وكذلك الذين هادموا المسلمين ولم يقاتلوهم ولم يخرجوهم من ديارهم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، من يتولهم فأولئك هم الظالمون. فهذا هو الجهاد وهذه مقاصده. ليس الإسلام دين دموي كما يقولون، وليس الإسلام يريد القتال لذاته، وإنما يريد القتال لدفع شر الكفار عن الإسلام والمسلمين وكفهم عن الوقوف في وجه الإسلام ووجه الدعوة إلى الإسلام. ولهذا لا يبدأون بالقتال حتى ولو كانوا مناصبين العداوة ويريدون صد المسلمين عن الدين وردة المسلمين، مع هذه الأمور لا يبدأون بالقتال حتى يدعوا إلى الله عز وجل، فلا بد من الدعوة إلى الله أولا. فمن استجاب وكف شره، من استجاب ودخل في الإسلام فأهلا وسهلا، وهو أخونا، وهو أخونا إذا دخل في الإسلام، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وأما من لم يستجب لكنه كف شره واقتصر كفره عليه فهذا أيضا يترك ولا يقاتل. وأما من أصر على مقاومة الإسلام ومقاومة الدعوة إلى الله وأصر على صد الناس عن الدين وإخراج من دخل في الدين فإن هذا يقاتل حتى يأخذ الإسلام طريقه إلى البشرية ويعلو كلمة الله سبحانه وتعالى ويذل الكفار والمشركون. فهذا هو الغرض من الجهاد، ومصلحته للكفار عظيمة، لأنهم يدخلون في الإسلام ويخرجون من الضلال والكفر، يخرجون من النار إلى الجنة. انظروا آثار الجهاد في سبيل الله في الأرض في المشارق والمغارب، ماذا أثرت من الخير والإيمان والعلم، انتشار العلم في المشارق والمغارب، هذا من آثار الجهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله له مقاصد عظيمة، وليس الإسلام يتعطش إلى الدماء أو إلى أخذ الأموال أو إلى هذا، عند الكفار هم الذين يتعطشون إلى سفك الدماء وإلى السيطرة والقهر وسلب ثروات الشعوب، هذا عند الكفار. أما المسلمون فلا يقصدون هذه المقاصد، وإنما يقصدون مصلحة البشرية الجهاد. والذي ينال المسلمين من المشقة في الجهاد أكثر من الذي ينال الكفار. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. فالذي ينال المسلمين من المشقة والقتل والجراح أكثر من الذي ينال الكفار، لكنهم يريدون بذلك مصلحة البشرية، لأن الله أرسل رسوله رحمة للعالمين، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ورسالته عامة لا بد أن تأخذ طريقها وسبيلها إلى الناس لأجل إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن تقوم عليهم الحجة، تقوم عليهم الحجة لئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، تقوم عليهم حجة الله سبحانه وتعالى. هذا هو الغرض من الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهو أفضل الأعمال، هو أفضل الأعمال. قد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل الجهاد فقال لا تطيقه، فسأله وألح عليه فقال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم ولا تفطر وأن تصوم ولا تفطر؟ فأجر المجاهد عظيم كأجر القائم الذي لا يفطر وأجر الصائم الذي لا يفطر، أجره عظيم عند الله. وفي الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. ولكن الجهاد لا بد له من شروط. أولا أن يكون عند المسلمين قوة واستعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أما أن نجاهد ونحن ليس بأيدينا قوة والكفار عندهم القوة الغاشمة، فهذا من إلقاء إلى التهلكة، إلقاء اليد إلى التهلكة، وهذا لا يجلب نصرا للإسلام ولا للمسلمين. ثانيا لا بد أن يكون الجهاد تحت قيادة، ما هو فوضى، تحت قيادة مسلمة، قيادة مسلمة تحت ولي أمر. ولا يشترط في ولي الأمر أن يكون معصوما لا يخطي ولا يقع منه ذنوب، بل حتى ولو كان فاسقا، ولو كان فاسقا يرتكب الكبائر التي دون الشرك، فإنه يكون إماما وتجب طاعته في الجهاد وفي غيره. قال صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. من الذي يستنفرهم؟ هو ولي الأمر تحت راية. المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاهدوا إلا تحت راية الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تحت راية من يؤمره الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من صلاحيات ولي أمر المسلمين، وليس فوضى وكل من شاء يكون له عصابة ويكون له جماعة ويقاتل. ما هكذا الإسلام، الإسلام ما هو دين تفرق، دين اجتماع وقوة وولاية مسلمة، فلا بد من هذا الضابط العظيم. ولهذا يقول العلماء في كتب الفقه والجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة مع كل إمام برا كان أو فاجرا، يعني عاصيا لم يصل إلى حد الكفر، فإذا أمر بالجهاد فإنه يجب طاعته، لأن هذا أمر بما أمر الله جل وعلا به، فلا بد من هذا الضابط العظيم، القيادة المسلمة، ولا يشترط فيها الكمال. ولو كان عند الإمام نقص في دينه ما لم يصل إلى حد الكفر، فهذه بعض ضوابط الجهاد في سبيل الله. الجهاد ينقسم إلى قسمين: جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الطلب إذا كان في المسلمين قوة وعندهم استعداد واستنفرهم الإمام لغزو الكفار، فإنه يجب عليهم، على من استنفرهم الإمام، الطاعة، ومن جندهم الإمام تجب عليهم الطاعة. أما من عداهم فالجهاد في حقه مستحب، لأنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فجهاد الطلب فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وبقي في حقهم سنة من أفضل السنن والعبادات. الثاني جهاد طلب، جهاد دفع. إذا حاصر العدو بلاد المسلمين، فيجب على كل من يستطيع القتال أن يقاتلهم دفعا عن بلد المسلمين وحرمات المسلمين. وهذه إحدى الصور التي يجب فيها القتال على الأعيان، إذا حاصر العدو البلد فيجب على كل من يستطيع القتال أن ينضم إلى راية الإمام ويقاتلوهم دفعا عن البلد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصرت الأحزاب، في المدينة، ولما حاصرت الكفار أحد، لما حاصروا المدينة ونزلوا في أحد، النبي صلى الله عليه وسلم استنفر المسلمين لقتالهم. والصورة الثانية التي يجب فيها القتال على الأعيان، إذا حضر المعركة يجب عليه أن يقاتل، ولا يجوز له أن ينهزم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الفرار من الزحف من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. الصورة الثالثة كما سبق، إذا استنفره الإمام وجب عليه، إذا كان يستطيع، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، إلى قوله: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. فإذا استنفر الإمام للجهاد وعين أشخاصا وجب عليهم وجوبا عينيا أن يجيبوا وأن ينفروا للجهاد في سبيل الله. هذه الصور التي يجب فيها الجهاد على الأعيان، وما عداها فإنه فرض كفاية، ما عداها فإنه يكون فرض كفاية. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. هذه جمل من أحكام الجهاد، الكلام حول الجهاد. وأما الدخول في باب الجهاد في الكتاب فنؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الأذان بإذن المولود اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى؟ سنة، سنة أن يؤذن في أذن المولود اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى، لأجل أن يكون أول ما يسمع ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي أن أعق عن نفسي الآن لأن والدي لم يعق عني وكذا إخوتي لعدم قدرته على ذلك في ذاك الزمان؟ العقيقة سنة وفات محلها، سنة فات محلها، وأيضا هي في حق الوالد ليست حقا على المولود أو على إخوانه، هي في حق الوالد وفات محلها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكفي ذبح البقرة عن الولد بدل الشاتين؟ نعم، يجزي ذبح البدنة والبقرة، لكن يقولون إنها لا بد أن تخرج كلها، ولا يكفي فيها الشرك في الدم مثل الأضحية، البقرة عن البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، والهدي هذا في الهدي والأضاحي، أما العقيقة فلا يجزئ فيها شرك في دم، فتخرج البدنة كلها أو البقرة كلها عن المولود. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول ابن حزم رحمه الله حاشا عبد المطلب، لماذا استثني هذا الاسم؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، فقوله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب هذا دليل على أنه جائز. ومن الصحابة أيضا من اسمه عبد المطلب، من الصحابة من اسمه عبد المطلب، وهذا موجود في بلوغ المرام. نعم. يقول وهل الإنسان أن يسمي به ابنه الآن؟ لا بس على هذا يجوز تسمية عبد المطلب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد رقم سبعة في عدة مواضع في الطواف والسعي وفي عقيقة المولود وفي أيام الأسبوع وغير ذلك، هل لهذا الرقم مزية في الشرع؟ لا، هذا عقيدة الباطنية، هم الذين يعتمدون على الأرقام، المسلمون لا يعتمدون على الأرقام ولا يعتقدون أن الأرقام لها فضل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يحلق رأس الأنثى في اليوم السابع مثل الذكر؟ لا، رأس الأنثى ما يجوز حلقه، لا يجوز حلق رأس الأنثى إلا لمرض، الحلق خاص بالذكور، ومن حلقت رأسها استحقت اللعنة، لأن هذا تشبه بالذكور، لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، ولهذا اكتفي منها في الحج والعمرة أن تأخذ من شعرها قدر أنملة، قدر أنملة، حتى ما تقص منه كثير، بل قدر أنملة فقط، مما يدل على أن الأنثى مطلوب منها توفير شعرها لأنه جمالها، ولئلا تتشبه للذكور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي اعتنق الإسلام هل يعق عن نفسه؟ لا، فات محلها، فات محلها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التسمية؟ لكن إذا اعتنق الإسلام وهو لم يختن فإنه يختن نفسه، إذا لم يختن فإنه يختن نفسه، وهذا من حقوق الولد على والده أن يختنه وهو صغير، في يوم سابع تذبح عنه العقيقة ويختن ويسمى ويحلق رأس الذكر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعضهم يقول إذا مضى أحد وإحدى وعشرين يوما، إحدى وعشرون يوما، فإنه لا يعق عن المولود لأنه عبادة فات وقتها. ما فات وقتها يا أخي، ما فات وقتها، لكن تتساوى الأيام. إذا فات 21 تتساوى الأيام، وإلا وقتها ما فات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التسمية بعبد النور، وهل النور من أسماء الله؟ النور من أسماء الله. نعم، النور من أسماء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التسمية بعبد الصادق هل هي مشروعة؟ عبد الصادق؟ لا، ليس من أسماء الله الصادق، ومن أصدق من الله قيل، من باب الإخبار ما هم من باب التسمية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أسلم الكافر فهل يجب عليه؟ أنا أخشى أن هذا من الشيعة اللي عندهم جعفر الصادق، يسمون عبد الصادق يعني يقتلون جعفر الصادق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أسلم الكافر فهل يجب عليه أن يغير اسمه إلى اسم عربي؟ لا، إذا كان ليس في الاسم محذورا شرعيا فلا يغيره، أما إذا كان فيه محذور شرعي كعبد الكعبة وعبد العزة يغير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الطفل الذي ولد ميتا هل يعق عنه؟ نعم، يعق عنه إذا ولد ميتا أو مات بعدما ولد، يعق عنه إذا نفخت فيه الروح، أخذ أحكام الأحياء. نعم، أخذ أحكام الأحياء. نعم. ولذلك يغسل ويكفن، يصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين، وكذلك العقيقة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنت عققت عن ولدي بشاة واحدة، والآن عمره أكثر من 10 سنوات، فماذا أفعل الآن؟ لا بس، تذبح الثانية، تذبح الثانية، ولو اقتصرت على واحد هجأ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من الأفضل ذبح العقيقة وجمع الناس عليها في مناسبة حيث يكثر من الناس فعل ذلك الآن، أم تقسيمها كما ذكر فضيلتكم؟ الأفضل أن تقسم ثلاث أقسام، وإذا عمل عليها وليمة ودع الناس فلا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بالتحنيك الذي ورد في الأحاديث؟ يملغ شيء من التمر ويجعل في فم الطفل، يملغ شيء من التمر يسير ويجعل في فم الطفل. نعم، ليذهب إلى معدته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما العلة في كراهة التسمية في علقمة كما ذكر في الدرس؟ العلقمة المر، الشيء المر، العلقم الشيء المر، فهذا الاسم يكره إذا سمعه الإنسان يكرهه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يردده الكثير من قولهم خير الأسماء ما حمد وعبد، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، هذا الذي في الصحيح، أما هذا على ألسنة العوام، ما عبد وحمد هذا على ألسنة العوام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والدي رحمه الله من سكان البادية، وقد اختار لي اسما لا يتناسب مع الوقت الحاضر، فهل يجوز لي أن أغير هذا الاسم؟ وهل تغييره يعد من العقوق؟ ما ندري ايش الاسم هذا، يمكن عندك انه ما هو طيب، وهو طيب، ما ندري. نعم، تذكر الاسم حتى نعرف ما هو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر ان المرأة تكون على النصف من الرجل في العقيقة والميراث والشهادة والدية، فهل العتق يكون خامسا لهذه الأربعة؟ فهل ايش العتق؟ ما أدري. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،

صاحب كتاب كشف المخدرات أن غزو البحر تكفر شهادته جميع الذنوب والدين، فهل هناك دليل على هذا؟ لا بد من دليل، إن ذكر دليلا صحيحا هذا الحكم صحيح، أما إذا لم يكن فيه دليل لما أظن صاحب الكتاب يذكر هذا بدون دليل. نعم، فراجعوا تأكد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، استأذن بعض الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد، كمن أخبره أن امرأته خرجت حاجة وأنه اكتتب في غزوة كذا، كذلك الصحابي الذي جاء يستأذنه في الجهاد فقال ألك والدان، هل هذا أيضا يدل على وجوب استئذان ولي الأمر أم هو دلالة على حوادث فردية فقط؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم رد الذي جاء للجهاد يريد الاكتتاب وقد خرجت امرأته حاجة يعني بدون محرم. الجهاد في هذا سنة في حقه، ووجود المحرم مع المرأة شرط من شروط السفر، فلذلك أرجعه صلى الله عليه وسلم معه. كذلك بر الوالدين واجب، والجهاد في هذه المسألة فرض كفاية، وقد بقي سنة فالفرض مقدم على السنة في حق هذا الرجل. نعم، وكذلك طاعة ولي الأمر، لأنك داخل تحت ولايته فلا تذهب إلا بإذنه، هذا قصده اللي يروحون يجاهدون في بلاد أخرى، لازم من إذن ولي الأمر في هذا الأمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عن الجهاد أو ما يسمى بالجهاد في العراق، هل هو فرض عين أم فرض كفاية؟ هذا عليهم هم، على أهل العراق، على المسلمين في العراق يدافعون عن بلادهم. نعم. وكذلك فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال يقول، لماذا فرق العلماء في هذا البلاد بين الجهاد في أفغانستان وفي العراق في تلك الأزمان؟ ما أدري من اللي فرق بينهم، ما أدري، ما أعرف أحد فرق بينهم. الجهاد لازم من إذن ولي الأمر، لازم من إذن ولي الأمر، فلا يقوم به إلا بإذن ولي الأمر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول إن قوله سبحانه وتعالى فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، أنه إذا استباح الكفار دماء الأطفال ونساء المسلمين فالمسلمون يستبيحون قتل نسائهم وأطفالهم، فهل هذا صحيح؟ لا، هؤلاء أبرياء، ما ذنب الأبرياء؟ إذا ظفرت بهذا الذي قتل الأطفال وتقتله، أما أنك تقتل الأبرياء الأطفال والناس اللي ما لهم علاقة، لا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثير من الناس إذا ذكر الجهاد في هذا الوقت تنصرف أذهانهم إلى ما يسمى بالإرهاب، فما هو التعليق على ذلك وما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما سمعتموه، الجهاد الفوضوي والذي يقتل الكفار على أي صفة ولو كانوا مستأمنين ومعاهدين ولهم ذمة، فهذا إفساد وليس جهادا، وهذا غدر في الإسلام وليس جهادا في سبيل الله عز وجل، وهذا هو الإرهاب. أما الجهاد الشرعي المنضبط بالشروط فهذا ليس إرهابا، هذا لإعلاء كلمة الله، ليكون الدين لله ويكون الدين كله لله، ليس إرهابا. الله جل وعلا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فإرهاب العدو مطلوب، أما إرهاب غير العدو فلا يجوز، لا يجوز إرهاب غير العدو. نعم.